علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، ينبغي أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت تعليقا على درسنا الماضي أو الذي قبله. ومن تتمة الفائدة بالنسبة لهذه الدروس أن نصغي إلى المشكلات التي قد تخطر في بال الإخوة السامعين. وما دام دروسنا هذه ليست مجرد دروس وعظية بل هي دروس علم، فلا بد إذا أن يكون في هذه الدروس شيء من الإصغاء إلى المشكلات التي تخطر في البال والإجابة عنها. أحد الإخوة يقول تعليقا على الدرس الذي كان في الأسبوع الماضي أعتقد، يقول إنك قلت أن المعاصي والآثام التي فيها إهدار لحقوق الله سبحانه وتعالى أرجى الله عز وجل العقاب عليها إلى يوم القيامة، وإنما يعاقب الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا على المعاصي والآثام التي فيها إهدار لحقوق المجتمع ولحقوق الناس. ثم استثنينا ترك الصلاة، فطبعا إقامة الصلاة من حقوق الله، قلنا إن من ترك الصلاة وأصر على تركها واستتيب فلم يتب يقتل. فهو يسأل لماذا، يعني لماذا استثنيت هذه المعصية من هذه القاعدة؟ الجواب عن هذا، أولا المسألة أيها الإخوة فيها خلاف، وليس كل الفقهاء متفقين على أن تارك الصلاة كسلا يقتل، بل فيها خلاف واسع. هذا هو المفتى أو القول الراجح في مذهب الشافعية، لكن خالف الإمام المزني وهو من كبار علماء الشافعية، خالف وقال لا يقتل تارك الصلاة كسلا، وإنما يقتل إن تركها جحودا. خالف في ذلك ابن دقيق العيد، خالف في ذلك بعض فقهاء الحنفية كثير، خالف في ذلك كثير من التابعين. أما الدليل، الأخ يسألني يعني لماذا استثنيت الصلاة رغم أن ترك الصلاة فيه تفويت لحق الله، وقلنا القاعدة أن كل ما فيه تفويت لحق الله يرجل الله عقابه إلى يوم القيامة. السبب أو العلة التي اعتمد عليها من قالوا بأن تارك الصلاة يقتل هو الحديث الذي يرويه أبو داود في مسنده، وهو حديث مرسل، أنه أتي برجل إلى رسول الله مخنث قد صبغ أطرافه بالحماء، فقال ما شأن هذا؟ فقيل له إنه مخنث يا رسول الله، فأمر به فنفي. فسأله أحد الصحابة ألا نقتله يا رسول الله؟ قال لا أقتل من يصلي، يعني كل إنسان يصلي لا أقتل. المفهوم المخالف ما هو؟ أنه لو لم يكن يصلي لقتلته، هذا هو الدليل. لكن كثير من العلماء لم يعتمدوا على هذا الدليل، ومنهم الإمام النووي، فقال هذا الحديث لا يحتج به، ذلك لأن أولا هذا الحديث مرسل، ثانيا في سنده مجهول والحديث ضعيف بالاتفاق. ومن ثم وقع الخلاف في هذا الأمر، ولذلك تجدون في باب الحدود كل أو جل الفقهاء عندما يعددون الحدود لا يذكرون موضوع قتل تارك الصلاة. هذا هو المهم. لعل البعض يقول طيب هنالك دليل أقوى، وهو حديث رسول الله الموجود في صحيح البخاري، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. فقد دل هذا على أن تارك الصلاة يقاتل كما أن تارك الزكاة أيضا يقاتل. وهذه عبارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلي قلت لكم في الدرس الماضي وينبغي أن لا ننسى ولو كان العدد قليلا لعقدنا امتحانا بين كل عدة دروس حتى نعلم أن دروسنا تحفظ، لكن ما شاء الله كان العدد كبير ونكلكم إلى اهتمامكم إن شاء الله. طيب العلماء عندما وقفوا عند كلمة أمرت أن أقاتل أدركوا هذا بالنسبة لتارك الصلاة تارك الزكاة بالنسبة لمانع الزكاة. الذي يمنع زكاة ماله يتأتى مقاتلته، أما تارك الصلاة لا تتأتى مقاتلته. كيف؟ الذي يصر على أنه لا يريد أن يدفع زكاة ماله وأرسل الخليفة أو رئيس الدولة من يأخذ زكاته قسرا أحد شيء، إما أن يستسلم هذا الإنسان فيمضي هذا الشرطي أو هذا المسؤول ويأخذ زكاة من الأنعام أو من أي شيء أو من تجارته ويمضي بها، تلك المشكلة، أو أن يقاوم. فإذا قاوم فإن مقاومة الشرطي له ماذا تسمى؟ مقاتلة. هذا تمام، لكن تارك الصلاة كيف تقاتله؟ تقتله لا تقاتله، تقول له قم فصلي، قال لا أريد مثلا، قم فصلي تستطيعه تهذبه لم يقل تقتله، هذا يسمى قتلا أم مقاتلة؟ قتل. بينما رسول الله قال أمرت أن أقاتل، فالمقاتلة تتحقق في بالنسبة لتارك الزكاة لكنها لا تتحقق بالنسبة لتارك الصلاة. لذلك العلماء الذين قالوا لا يقتل تارك الصلاة قالوا لا يستدل أيضا بهذا، ذلك لأنه لا تتأتى مقاتلة تارك الصلاة كما يمكن أن تتأتى مقاتلة مانع الزكاة. نعم. ومن هم ابن دقيق العيد كما ذكرنا في الدرس الماضي. طيب هذا هو الجواب عن سؤاله الأول. ثم يقول المشكلة الثانية هي نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم. أما عن الحديث يقول الأخ السائل فقد أوضحتم أن هنالك فرقا كبيرا بين معنى قتل وقاتل، وبأن المقاتلة تستلزم وجود طرفين بادئ ومبدؤ، وعليه فنص الحديث يفيد أن المشركين هم الذين يبدأون عملية المقاتلة وأن المسلمين هم المبدؤون، وبالتالي نرجو إيضاح ما قد يظهر من استشكالات في بعض الآيات التي ورد فيها ذكر القتال، من مثل قوله تعالى في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله وإن الله على نصرهم لقدير إلى آخر الآية. واضح الإشكال. يريد أن يقول هذا الأخ وفهم منا أن المقاتلة تعتمد على المشاركة، ولا تتحقق المشاركة إلا إذا كان المقاتل يعني يدافع عن نفسه، أحس بخطر يأتيه فقام يدافع عن تمام، هكذا قلنا. أما الذي يبحث عن إنسان غافل منصرف عنه لا يريد به شرا يتلفظ إليه ويقتله غيرة فهذا لا يسمى مقاتلة. يستشكل يقول طيب الباري عز وجل بحسب الله إشكال وارد، يقول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون، من هم الذين يقاتلون؟ المسلمون. من هم الذين يقاتلون؟ المشركون. وهذا حديث عن فعل المشركين بالمسلمين عندما كان المسلمون في مكة. يريد أن يقول الأخ سيد يا أخي المسلمون كانوا مستسلمين وما كانوا يريدون بالمشركين شرا، وإنما كان المشركون هم البادئين ومع ذلك سماهم الله مقاتلين وسمى المسلمين مقاتلين، يعني انهم مسالمون لم يفعلوا شيئا، وهذا يتناقض مع الشيء الذي ذكرناه. اريد ان يعني نفهم اشكال السائل قبل كل شيء، ما الجواب عن هذا؟ الجواب ايها الاخوه هو ان كلمه قاتل يقاتل مقاتله فهو مقاتل، هذا الوزن مبني للمشاركة، ولا تتم المشاركة إلا إذا كان كل طرف بادئا ومبدئا به، لا تتم المشاركة إلا إذا كان كل طرف متخوفا من الطرف الآخر. ولذلك قال علماء اللغة هذا الوزن يستوي فيه اسم الفاعل واسم المفعول، يعني مثلا مقاتل ومقاتل، كل مقاتل يقاتل وكل مقاتل يقاتل، هكذا يقول علماء اللغة. لماذا؟ لأنني أنا عندما أمرت لكي أتصدى لإنسان لابد إما أن أتصدى له لأنه مقبل إلي يريد من شيئا، وإما أنه يستفزني بموقف عدائي ليستثير يعني امور وضعي من اجل ان ادرى خطرا مع نفسي، فانا في هذه الحاله مبدو، وهو ايضا لا يمكن ان يقوم فيتجه الي الا اذا شعر بالخطر يسري اليه. فالمقاتلان كل منهما في الواقع يتجه الى الطرف الثاني للقتال دفاعا عن نفسه. لذلك يقول علماء اللغة ان هذه الصيغة دائما يستوي فيها اسم الفاعل واسم المفعول. وانظروا ماذا يقول صاحب المصباح المنير، وقاتله مقاتلة وقتالا فهو مقاتل ومقاتل بالفتح والكسر، لان الفعل واقع من كل واحد وعليه، فهو فاعل ومفعول في حالة واحدة. ثم يقول وعبارة سبويه يعني في كتاب اسمه الكتاب في هذا الباب هكذا: باب فاعلين والمفعولين اللذين يفعل كل واحد بصاحبه ما يفعله صاحبه به. هذا الكلام أظن واضح. طيب إذا عرفنا هذا فالواقع قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بصيغة المبني للمجهول ينطبق على المسلمين وينطبق على المشركين. المسلمون مقاتلون وأولئك المقاتلون، وهؤلاء المقاتلون أولئك المقاتلون. كيف؟ في مكة من الذي كان يستفز الآخر؟ المشركون. واقع المشركون ما كانوا يقاتلون بالمعنى التقليدي للقتال، يعني ما كانوا يستثيرون حربا عامة على المسلمين، لكن كما قال علماء التفسير من أمثال النيسابوري ومن أمثال الآلوسي ومن أمثال الطبري ومن أمثال الزمخشري كلهم في عند تفسير هذه الآية أن هذه الآية نزلت بعد أن استشرع إيذاء المشركين للمسلمين، فكان المسلمون لا يؤذون، ويأتي الواحد منهم إلى رسول الله وقد ضرب أو شرخ هكذا استفزازا. هذا الاستفزاز هو من طرف واحد يسمى ماذا يسمى في الواقع من أبلغ تعبير القرآن تعبيرا عنه بالمقاتل. لماذا؟ لأن هذا الاستفزاز يستثير في الطرف الآخر حواسس الهجوم، أنت تستفزني وأنت تحاول أن تؤذيني بين الحين والآخر، إذا ينبغي أن تتوقع مني العمل ذاته. ولذلك فذلك المستفز مقاتلا وهو في نفس الوقت أيضا مقاتل، أي ينبغي أن يعلم أنه يهيئ نفسه لنزال. هذا الكلام ذكره علماء اللغة وعلماء التفسير، ذلك تعبير دقيق ولا إشكال فيه. أذن للذين يقاتلون أي الذين يستفزهم المشركون دائما بالإيذاء والضرب وما إلى ذلك والطرد. هذا الاستفزاز عبر عنه بيان الله بالمقاتلة. قد تقول طيب المسلمون هاجمون، نعم، لكن أنت عندما تستفز إنسانا ينبغي أن تعلم أنك لا بد أن تواجه منه مقاومة، فأنت عندئذ مقاتل ولست قاتلا. والمسمى في المسلمين مقاتلون ومقاتلون أيضا، هم الآن مقاتلون ولكن أما وقد أذن لهم الله عز وجل بسبب أنهم ظلموا، ماذا أصبحوا بعد ذلك؟ مقاتلين. وكل مقاتلين مقاتلين كلاهما واحد. هذا الكلام ذكره أيضا من صاحب اللسان شارح القاموس، ذكره ابن جني في كتابه الخصائص، هذا معروف. طيب، ثم هذه الآية التي تشكلها الأخ والتي أجبت عن إشكاله أظن وأصبح إشكال الجواب واضح، هي ذاته دليلا على ما قد قلنا، كأن الله عز وجل يضع مقدمة بين يدي مشروعية الجهاد القتالي الذي سيأمر به الله المسلمين ما جدى باستقرارهم في المدينة المنورة. ما هي حيثية هذا التشريع؟ أفضل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ترى خليهم يتوقعوا المشركون أن المظلوم مرحبا ساكت وإن الله على نصرهم لقدير. هذا نص على أن الجهاد الذي شرع من أجل ماذا؟ من أجل رفع الظلم. أما التحقيق اللغوي الذي سأل عنه السائل فهذا هو الجواب. وانظروا في هذا أيها السادة الكلام الفهرز بازي، نعم، عندما يقف أمام قول الله عز وجل له كتاب رائع اسمه بصائر ذو التمييز في لطائف الكتاب العزيز، يتحدث عن قاتل والمعنى الذي ذكرناه بتطويل، ثم يقول ويأتي فاعل مجازا أيضا، مثل مثلا قاتلهم الله أن لا يؤفكوا. ممكن أن تقول هنا في مشاركة؟ لا، ومع ذلك البارئ قال قاتلهم. تقول طابقت المعنى، أنت إذا طابقت ما في مشاركة، لكن هذا من قبيل المجاز. ثم انظروا كيف يخرج المجاز في قوله تعالى قاتلهم الله، لأن المجاز لا يمكن إلا أن تكون له صلة بالمعنى الحقيقي، وقوله قاتلهم الله أي لعنهم الله، والمعنى صار أحدهم يتصدى لمحاربة الله فإن من قاتل الله فهو مقتول. لما كان المشركون يتصدون لمحاربة شرعه ولمحاربة رسله فقد نزلهم الله منزلة من يريد أن يقاتل ذات العلية، والذي يريد أن يتصدى لذات العلية مقتول. ومن هنا من يقول الباري قتلهم الله، لو قال قتلهم الله لا يتضح من خلال ذلك جريمة المشركين، لكن عندما قال قاتلهم الله نبهك إلى أن المشركين ماذا يصنعون؟ يصدون عن دين الله عز وجل، يصدون دين الله ويجاهرون بمحاربة شرائعه وأحكامه، فنزلهم الله مجازا منزلة من يقاتل الله، فالله إذن يقاتلهم. هذا ما يقوله في روابه. طيب، ثم يسأل الله قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أما فيما يتعلق بالآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يقول قد ذكرتم في كتابكم أن الفريق الأول من أتباع الرأي الثاني استدلوا بها على وجود قتل المشركين لأن يسمون ومن في حكمهم كالملاحدة والشافعية والحنفية وكثير من الحنابلة، ولأن الفريق الثاني قالوا بأن الأمر بقتل المشركين في الآية المذكورة إنما هو لوصف الحرارة فيهم لا لكفرهم، وبل قال الإمام مالك والأوزاعي إلا أنكم ذكرتم أن الجمهور على هذا الرأي بخلاف ما بدا لنا من أن الفريق الأول هم الجمهور. لا، هذا نقل غير صحيح نقله الأخ عني، إلا أنكم ذكرتم أن الجمهور على هذا غير هذه هي عبارتي. وبه قال الإمام مالك وأصحابه والأوزاعي وجمعا كبيرا من الفقهاء، لا ليس الجمهور، ما قلت الجمهور، بينما الرأي الأول قاله الشافعية والحنفية وكثير من الحنابلة. الجمهور كلمة فرق شتان، جمهور الفقهاء قال تعبير مختلف. أنا قلت به قال مالك وأصحابه والأوزاعي وجمعا كبيرا من الفقهاء. ثم يقول: ثم إذا سلمنا بأن الحرابة هي علة القتل، فلماذا اشترطت الآية والحديث وجوب دخول أهل الحرابة هؤلاء في الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم تكتفي برجوع المشركين من مقاتلة المسلمين ومعاداتهم لهم ولو لم يدخلوا الإسلام؟ لابد من أن أشرح لكم إشكالا. نحن قلنا إن الجمهور الفقهاء يعني ما عدا الشافعي، لا الشافعية الإمام الشافعي في اليوم له رأيان، رأي أن الجهاد يكون بدرء الكفر، ورأي ثاني ذهب إلى ما ذهب إليه المالكية والحنفية والحنابلة من أن الجهاد إنما يكون لدرء الحرابة. طيب الأخ يقول: طيب يا عمي إذا كان القتال لدرء الحرابة الآية شو عم تقول؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل ما فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: إذا آتى هؤلاء الزكاة وأقاموا الصلاة وتابوا يعني آمنوا خلوا سبيلهم. السائل شوفوا بقى السائل غير العبارة، قال: لماذا شرط القرآن لكي نرفع السلاح عنهم أن يتوبوا؟ لا شرط، ما شرط ولم شرط، يعني ما قال لا ترفعوا عنهم السلاح إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة، لو كان هكذا والله الحج قاسم تماما، هذا دليل على أن القتال للإرادة، لكن ماذا قال؟ كلهم يحشرهم وقعدوا لهم كل مرسل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ما الجواب عن سؤال الأخ؟ إشكال وارد على كل، لأنه كأن الواحد يفهم من هذا أنه تم تقاتلهم حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الجواب كما قال الفقهاء: هذا الكلام لا يدل على أكثر من شيء، ما هو؟ أنه يجب علينا إذا تاب هؤلاء الذين نقاتلهم وأعلنوا دخولهم في دين الله ينبغي أن نرفع عنهم القتل، وهذا طبعا صحيح، هذا كلام هام جدا. الباري قال هذا: حتى لا نظل نقاتل هؤلاء رغم أنهم دخلوا في الإسلام. لا أخي، إذا تاب ما عنده الإلق عليه سلطان. هذا الكلام ساكت عن علة الحرب، أهي درء الحرابة أم درء الكفر؟ مش إطلاقا، لأن قول الله عز وجل قاتلوا المشركين إذا انسلخ الأشهر الحرم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد، فإذا تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، كلام متفق عليه، محل اتفاق هذا. وإنما قال الله هذا حتى لا يأتي أناس أصحاب العلم في قلوبهم أحقاد أخذوا يقاتلونهم ووجدوا أنهم مستفسلون ومتغلبون، والطرف الآخر مغلوب أعلن الدخول في دين الله، ممكن تم يأكلهم والله هاجر فيهم كذابين هذول المفسدون. طبعا الذي يتوب إلى الله عز وجل توبته تعني أن الحرابة أيضا قد انتهت من باب أولى، ما دام تاب معناه وين خطة الحرابة؟ صدنا إخوان ما عاد في حرابة. فالباري عز وجل افترض ما هو أهم من زوال الحرابة ألا وهو التوبة والرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى. مثل إيش؟ مثل إنسان عدو جاء فدخل دارك يريد أن يأخذ مالا لك، جئت أنا قلت له قاتله، واحد جاء يأخذ مالك أو يأتي على أرضك قاتله ولا تتوقع. ثم أقول له فإذا تاب هذا الرجل وصالحك وأقبل إليك يعانقك ويبلغ عن مودته لك فدعه. ما في داعي أن يقول هيك، إذا ترك الطعام الحال راح أنا أتركه. لكن أنا شو مفترض؟ مفترض ترى لي أفضل. إذا لحظة من اللحظات ترك سلاحه وقال لك والله ما لي عرفانك أنت فلان، قال حتى صالح وقبلك وعانقك وكذا، إذا اتخذ هذا الموقف اتركه. طبعا لما بيتخذ الموقف من بعد أنا بقى المشكلة كلها تراحب، لأنه ما عاد يقاتلك. طيب ما الذي يحملنا على أن نفسر الآية بهذا الشكل؟ بجوز الأخ السائل يقولوا ليش هيك عم تتمحل؟ هو عم يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة معناتها سبب القتال شو هو؟ الكفر. لا يا عم، شو نحن لو لم تكن هنالك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تناقض هذا الفهم لما وقع خلاف أصلا، لما كان الجمهور في جانب والإمام الشافعي في جانب، لكن في مشكلات. كيف شعور هذا؟ ما أسلم. ماذا تصنع بقوله تعالى بعد هذه الآية كمان وهو يبين حيثية الأمر بقتالهم إذا انسلخ الأشهر الحرم؟ شو الباري؟ ألا تقاتلون قوما شبههم نكثوا أيمانهم، شوفوا الحيثيات، وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونه؟ فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. ماذا تعني هذه الآية؟ قال إنه هذولي اللي أنا أمركم بقتالكم لا تنسوا شو صار فيكم، حاولوا إخراج الرسول، بدأوكم وأنتم مسالمون وأذوكم. لا، شو بتسوي بهالآية؟ ماذا تصنع بالأحاديث الكثيرة التي تدل دلالة وصلت إلى درجة التواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعقب المشركين؟ يا ما قبائل دخلت في حلف رسول الله، مثل قبيلة خزاعة ينفلح الحديبية وكل المشركين، ولا هم من كتابين ولا شيء، قتلهم الرسول بشكل من الأشكال. ماذا تصنع فيما رواه الحاكم ورواه البخاري ومسلم وآخرون من حديث أسماء رضي الله عنها أن أمها جاءت من مكة وهي تحمل هدايا لابنتها وهي مشركة فلم تستقبلها أسماء، لاحظوا أيها الأخوة لم تستقبلها، وانتظرت حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى عائشة تقول له إن أمها أسماء غير أم سيدة عائشة، أم رومان غير، أيوه هي لازم نعرفها. جاءت أسماء تقول لأختها إن القصة هيك هيك، سألي النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عائشة تسأل رسول الله، فتلا رسول الله عليها قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومتى كان هذا؟ بعد الفتح. آيات القتال كانت نازلة وآية السيف اللي البعض يقولوا هي نفخت حرية الدين كلها كانت نازلة بعد الفتح، يعني قبل أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجوز واحد يقول انه هي لانه امه، لانه جاي عند بنتها فبنتها لازم تبرها ولو كانت مشركة. لو كان كذلك لاستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية الاخرى وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن لو لم يستشهد بتلك الآية، استشهد بالآية العامة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآيات وهذه الأحاديث وغيرها كثيرة جدا هي التي تجعلنا نوفق، وهي التي تجعلنا نفسر هذا التفسير الذي قلته. فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل منقص، صحيح مضبوط، فإن تابوا أقاموا الصلاة مثل هذاك السارق اللي فاتوا من زعانا آك وقال لك تعال لهون والله ما بيعرف مالك التاريخ صاحبي اتركه، مضبوط. المشكلة دخلت فيها لأنه، وهذا كما قال أحد علماء التفسير، قال إنما قال الله هذا ليبين تشوفه إلى إيمان الكافرين، ما قال إذا تركوكم، لأن المأمون مو بس يتركوكم، المأمون يتركوكم شو كمان يدخل الإسلام، هذا للتشوف. ما الذي يلجئنا إلى هذا؟ هذه الآيات الأخرى. إذا الإشكال أعتقد أنه قد زال أيها الإخوة من هذا الموضوع. يقول قائل مثلا ربما يا أخي في المفهوم مخالف بالقرآن، القرآن يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، مفهوم مخالف هو إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة لا تخلوا سبيلهم، هذا المفهوم المخالف، والمفهوم المخالف معمول به، مزبوط معمول به، والله كنا سنعمل به، لكن يشترط للعمل بالمفهوم المخالف أن لا تكون هنالك نصوص تعطل المفهوم المخالف. مفهوم المخالف معنى عم نأخذ من المفهوم للإشارة، بينما منطوق النص أقوى. مثلا شوفوا الباري عز وجل شو بيقول، لا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان بعض المشركين فعلا يرسلون فتياتهم يعني الرقيقات إما ليتكسبوا بالفاحشة يفعلون هذا. الباري نهى ونهى الذين دخلوا الإسلام عن أن يمارسوا أعمال أولئك الآخرين، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، شو أبعدهم إن أردنا تحصنا. طيب إذا بدك تأخذ المفهوم المخالف من كلمة إن أردنا تحصنا شو بيطلع معنا؟ إذا لم يريدوا تحصنا إيه على شيء باتيهم، إذا أنتوا ياهم متفقين على شيء ما على شيء، هل هذا ما يعنيه بيان الله؟ أين أنت من الآيات الأخرى التي تنص صراحة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وباطن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المفهوم المخالف معطل هنا، لماذا؟ لأن هنالك منطوق واضح هكذا تنسجم النصوص. طيب آية أخرى، الباري عز وجل يحدثنا عن النساء المحرمات، يقول وربائبكم جنة النساء المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى أن قال وربائبكم اللائي في حجوركم. واحد بيجي بيقول ها اللائي في حجوركم، هذه الكلمة بينطرح منها المفهوم المخالف، يعني إذا ما ربوا لحجوركم معلش الأصلح كان الربيب مين يا ربيب؟ بنت الزوجة. إذا الربيب مصغر وقاعد بحجر الزوج ما بتحرم عليه، هيك المعنى؟ لا مو هيك المعنى، نعم، وإنما هذه الكلمة أشارت إلى العلة، يعني يا أيها الزوج إن الربيبة منك بمثابة البنت من أبيها، لأن المفروض أنها تنمو في حجرك وفي كنفك، ومن ثم فلا تصلح أن تكون زوجة لك سواء كان فعلا هي تعيش في حجرك أو لا. المهم ماذا نعني؟ المفهوم المخالف له شروط كثيرة لا يعمل بالمفهوم المخالف مطلقا، من هذه الشروط أن لا يكون هنالك نص واضح يخالف المفهوم المخالف، وهذا الذي نتحدث عنه من هذا القبيل. أعتقد أننا بهذا أغنينا درسنا الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، جزا الله الأخ السائل، لأنه الواقع أننا كنا ننتظر أن نعلم ما هنالك من إشكالات في هذا الموضوع. الآن تبين لنا أيها السادة بشكل واضح جدا أن هنالك خلاف، نحن لا ننكر هنالك من يقول ان القتال شرع لحمل الناس على الاسلام وادخالهم في دين الله عز وجل. وممن قال هذا الامام الشافعي وهو احد رأيين له. ومنهم من قالوا بل ان القتال انما شرع درءا للحرابة. والحرابة ما هي الحرابة؟ ان ينظر المسلمون فيجدوا عدوا يتجه اليهم بقتال، هي اسمها حرابة. او ينظر المسلمون فيجدوا ان عدوا لهم يخطط لنتيجة او قتال، مش رأسا يتركوا بابنا ويحيطوا ببلادنا. لا، اذا شعرنا انهم يخططون ويجمعون جموعهم للقتال وسابقناهم نحن فهذا ايضا درء للحرابة. هذا ما ذهب اليه المالكية والحنفية والحنابلة وجماهير الفقهاء، وقد اوضحت المراجع في هذا. نعم، كلام واضح. طيب، اذا تبين لنا هذا ودليلهم اصبح واضح والمشكلات اجبنا عنها، اذا ننتقل من هذا فنقول جوهر الدعوة كيف يكون وما هي مقوماتها ومتى نصل الى القتال. الكلام كله مقدمة لكي نتحدث بعد ذلك عن الجهاد القتالي. اما اولا جوهر الدعوة، جوهر الدعوة ايها الاخوة والواقع انه لون من اجل واقدس الوان العبادة التي يتقرب بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى. بل انك لن تستطيع ان تمارس العبودية لله حقا بمنطق اسمى واعلى من منطق الدعوة الى الله. فان عز امامك الدليل على هذا فقف امام قوله عز وجل، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انظروا الى كلمة ومن احسن، انا ما وقفت على استفهام استنكاري تعجبي ليبين اهمية امر ما مثل هذه الاية ابدا. قرأت القرآن كله وانا ابحث عن آية تدل على اهمية عبادة يحبها الله ويعلن انك لن تجد افضل من هذا العمل بهذا الاسلوب الاخر الا هذه الآية. وما الاحسن يعني، وهل يوجد احسن من هذا العمل؟ ارني هل يوجد عمل يرضي الله ويقربك الى الله ويعلن عن صدق عبوديتك لله اجل واعظم من ان تدعو الى الله؟ يا سلام، ما في اروع من هيك اطلاقا. وكم وكم الانسان عندما يقرأ هذه الآية يتمنى ان يجعله الله منه ولو انه بشوي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. لذلك نقول ان جوهر الدعوة هي اصفى معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، نقول تتمة لما ذكرناه بالامس. طيب، المتحرك الذي يتحرك في سبيل الوصول الى الحكم من اجل ان يفرض الاسلام ايضا، هذا اليس له نصيب في هذا العمل؟ صحيح الداعي الى الله عرفنا قيمته، لكن كمان اخي واحد جماعة عم يتحركوا بتكتيك معين باسلوب معين بطريقة سياسية كذا كذا، هون هون لهون لهون لهون حتى يصلوا الى الحكم ويفرضوا دين الله عز وجل من مستوى الحكم. اليس هؤلاء ايضا يعني لهم هذا الاجر ذاته؟ الاجر ذاته لا، معاذ الله، لان هؤلاء ليس دعاة. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، دعا الى الله، هنالك داع ومدعو. ما انا داعي الى الله يعني روح شوف الملحد شوف الطائف عود ناقش لا حون ولو هربوا منك. نعم، حتى تبلغهم كلمة الله سبحانه وتعالى. اما لما بدنا نجي نصل الحكم معناته تركناهم وعدنا نحن جمعنا حالنا، نحن هالطيبين، نحن هالملتزمين هالدينين، يلا يا شباب خلينا نشتغل مشان نصل للحكم مشان نقرا بكره نفرض الحكم. هذا مو اسمه دعوة، واضح كيف؟ طيب، واحد بيقول على كل هذا العمل ما في ثواب؟ في ثواب، وإنما الأعمال بالنيات. والمجتمع يحتاج إلى فئة من هذا القبيل، لكن على أن تكون الفئة الأولى مغطي الحاجة كلياتها اللي هي الدعوة. الدعوة أولا ثم هذا ثانيا. طيب، لكن ماذا عسى أن تكون نتيجة هذا العمل الحركي الثاني؟ لاحظوا الصورة وانتم لحالكم تعطوا النتيجة. الآن المجتمعات العربية والإسلامية مليئة بأحزاب، جماعات أخرى لا عن الإسلاميين، جماعات أحزاب فئات سياسية، كل حزب بما لديه فرحون كما يقول الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أؤلف أنا الآخر جماعة لا للدعوة وإنما للبلوغ إلى الحكم، هذنك تاني عم يعملوا نفس عملي، هذنك كمان عم يتشابطوا ليس للحكم، وأنا نفس الشيء. وهذنك لأن عندما أوجد جماعة إسلامية ولا أبالي بالدعوة إطلاقا، وإنما أحاول أن أنافس الأحزاب التانية وأسد عليهم الطريق لأسبقهم أنا إلى الحكم، شو صرت أنا؟ هذول الآخرين الفئات الأخرى اللي كنت لازم أدخل لقلبهم وحاورهم وناقشهم وشدهم إلى الله، شو صرت أنا؟ منافس لهم، صرت منافس لهم، صار بقى بيني وبينهم خنادق من الفجوات، هذا الواقع، خنادق. نصير بقى هن بتكتكوا، نحن منتكتك نهار الثاني بطريقة ثانية حتى نسكر عليهم الطريق، هن ونحن يعني صار بقى بدال ما يصير في بيننا وبينهم حوار للدعوة إلى الله عز وجل، المسألة تنعكس تماما. ما الذي يحصل؟ يحصل أني أنا عم أن والله لازم أرجيكم بكرة، نحن راح نسلوكم وأنتوا ونحن نعمل. ها طيب، أنا أريد أن أقربهم إلى الإسلام، ماذا صنعت بهذا العمل؟ أبعدتهم عن حظيرة الإسلام لأنني جعلت منهم منافسين لي وأعداء. طيب ما النتيجة إذن؟ النتيجة ترونها الآن بهذا الشكل. واحد يقول لك أنا طيب شو مساوي لك؟ نخليهم لأن يوصلوا نحن عم نطلع. لا يا أخي، ما هذا كلامي؟ أولا غطي المجتمع الإسلامية بكمية من الدعاة إلى الله والمعرفين بدين الله بحيث يكون العدد يساوي الحاجة تاما. أولا ينبغي أن يتحقق هذا. فهل وجد العدد الكافي لمحاولة التأهيل الجهال في القرى الملاحدة إلى آخره كما يفعل المبشرون؟ لا، ولا بالمئة عشرين، ما بنقول عشرة، إن شاء الله في عشرة، ولا بالمئة عشرين. إذا العمل الحركي سيكون على حساب الدعوة، ولسوف يلهب المجتمع بالاشمئزاز من الإسلاميين بسبب الذي قلته لكم. ما الحل؟ الحل ينبغي أن يكون عدد الدعاة إلى الله بعيدا عن السياسة، بعيدا عن المنافسات الحزبية، كافيا للمجتمع كله. بعد هذا لا بأس أن تكون هنالك فئة أخرى متفرقة للسياسة، للسياسة تقول أنا إنما مختص هويتي العمل السياسي، لكن أفكارهم أفكار إسلامية، آمالهم آمال إسلامية، هؤلاء ينشطون في هذا العمل ليس إلا، لكن الدعاة إلى الله ينبغي أن يملأوا رحب الأرض طولا وعرضا. هذا هو العلاج، وبهذا الشكل يمكن أن يتم التنسيق. لكن عندما يكون الدعاة إلى الله قلة قلة جدا جدا وبعيدين، والإلحاد يستشري، وسائل انتشار الضلال والتيه تزداد، والمغريات تزداد، وليس وأسباب الشبهات تغزو العقول مثل اليوم عم يصير هلا باسم الإسلام، شبهات تغزو العقول وما في مين ينبه ويشرح ويوضح ايه النتيجة، شو النتيجة؟ انا وصلت للحكم، ماذا اصنع؟ والله لن استطيع ان افعل شيئا. لابد من نار الدعوة اولا لتنضج عقول الناس وتوجهها الى الإسلام، والعمل الثاني عندئذ يأتي مثمرا. أيها الإخوة، نقف عند هذا الحد الآن. وقبل أن أترك الدرس أقول لكم مرة أخرى، أنا مضطر إلى أن أعتذر عن غيابي في يوم الخميس الآتي ويوم الاثنين، وموعدنا إن شاء الله يوم الخميس بعد الآتي إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.